عصاير عصاير تين ده تين وعصاير زعتر سمنة عصاير اهي هنا ده في سجق معمول جبن جبن دي لحمة ستيك بجهزها لبكرة ها قشطة ها ايه تاني رز رز ايه تالت جبنة مثلثات ايه رابع بطاطس بيوريه اهي بطاطس بيوريه قشطة تاني اهي ها زبدة ايه تاني عايز ايه تاني مربى الدريسنج بقى كاتشب مايونيز الكلام بقى الصغير ده مش هنتكلم فيه طبعا يعني النوتيلا اهي اهي عادي التوست طبعا انا بص السكر الابيض اهو ده سكر ابيض اهو اهو عشان ما حدش يقول نوتيلا حلاوة طحينية اهي اهي ردة اهي اهي بلح عجوة اهو عسل ابيض اهو شيبس اهو عسل اسود بصوا بقى كويس ان احنا افتكرنا العيش ده مش حلو العيش ده مش حلو انا جبت العيش ده مش حلو خلاص اهو انا جربت العيش ده مش حلو في موز اهو عايز ايه تاني من مطبخي عايز تشوف ايه تاني في مطبخي ده الزعبوط ده تحب الزعبوط ده في نص ليمونه فين فين يا ابني ما قلت بقى حدش يسال بقى السؤال ده بلاش السؤال فين ده في مصر لان السؤال ده بيترد عليه رد بايخ اصلا ما تقولوش ما حدش يقوله